الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن محمدًا عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله رب العالمين من بين خلقه ليكون خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين. وقد أخبر الله رب العالمين في كتابه أن محمدًا هو رسوله، فقال جل وعلا: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه خاتم النبيين، فقال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهاتان حقيقتان وعقيدتان يعتقدهما المسلم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لا نكون كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فإن الحقيقة المحمدية كما أخبر الله رب العالمين عنها في كتابه أنه رسول وأنه خاتم النبيين. وقال عنه تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر، خلقه الله رب العالمين كما خلق البشر، لكن الله رب العالمين اصطفاه واجتباه بثلاثة أمور: الأول أنه رسول من الله، والثاني أنه يوحى إليه، والثالث أنه معصوم فلا يقع منه ما يغضب الله. أما الكبائر فلا تقع من الرسل بالاتفاق، وأما الصغائر فأكثر العلماء على أنها تقع من الرسل لكنهم لا يوافقون عليها. فالصغيرة قد تقع من الرسول لكن الوحي ينزل ليصحح، فلا فقد تقع منه الصغيرة، لكن الله رب العالمين ينزل الوحي يصحح له. قال الله جل وعلا: فعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على الإعراض عن الأعمى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ وقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا الوحي الذي نقرأه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ينام ويتزوج النساء ويموت صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم، هو أعظم من الشهيد في قبره، يرد السلام على من يسلم عليه، نعم، لكن بلا غلو ورفع له إلى مرتبة الألوهية، كما يقول بعضهم إنه خلق من نور. والله أخبرنا أن آدم خلق من طين، من صلصال، من حمأ مسلوم، أو كما يقول بعضهم إن السلام فإنما أهلك من كان قبلنا الغلو، إياكم والغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، هو رسول يوحى إليه فضله الله على سائر النبيين بأكثر من 100 فضيلة، لكنه كما حكى القرآن بشر من البشر يفعل ما يفعل البشر. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جارية تغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاها وزجرها أن تغنو فيه، مع أنه يعلم من الغيب، لكن ما أراد الله أن يطلعه عليه. فهذا أدبنا مع رسول الله وأدبنا مع الله. فالإله إله، الخالق خالق، والرسول بشر اصطفاه الله بالرسالة. لا نقول هو بشر كسائر البشر، بل هو أفضل البشر وخير البشر. ولا نقول إنه له من خصائص الألوهية شيء، فهذا فيه أعظم إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيه، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيه. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين، وأنجِ عبادك المستضعفين في كل مكان، وأنزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.